نعم. باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح وتؤخر فائدة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت تلزم. طيب، يقول رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، أي الصلاة التي تفعل زمن الجمعة ووقت الجمعة. والجمعة فيها لغتان: ضم الجيم والميم جمعة، وسكون الميم ضم الجيم والميم جمعة، وسكون الميم وفتحها جمعة جمعة. إذن فيها ثلاث لغات. طيب، وإنما سميت الجمعة بذلك قيل لجمعها الخلق الكثير، جمعها الخلق الكثير، وقيل لأن آدم عليه الصلاة والسلام جمع خلقه في يوم الجمعة، وقيل إنها سميت بذلك لما جمع فيها من الخيرات، وقيل الرابع إنها سميت بذلك لأن الله تعالى جمع في هذا اليوم من الأمور الكونية والأمور الشرعية ما لم يجمعه في غيره، ما لم يجمعه في غيره. ولا مانع أن نقول بتعدد، بتعدد هذه الأسباب حيث لا منافاة، فالجمعة يجتمع فيها الخلق الكثير. واعلم أن الاجتماعات الشرعية أنواع، الاجتماعات الشرعية أنواع: اجتماع يومي، واجتماع أسبوعي، واجتماع حولي، واجتماع عمري. كم؟ أربعة. الاجتماعات الشرعية أربعة: اجتماع يعني التي على سبيل الدوام، اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس كل يوم وليلة، والثاني اجتماع أسبوعي وذلك في الجمعة، والثالث اجتماع حولي يعني كل سنة وذلك في العيدين، والرابع اجتماع عمري وهو الاجتماع في الحج، اجتماع في الحج. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة، فباعتبار الأسبوع الأفضل الجمعة، وباعتبار السنة الأفضل يوم عرفة، وعليه فقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا باعتبار الأسبوع. وأما باعتبار السنة فأفضل أيام السنة هو يوم عرفة، أفضل أيام السنة يوم عرفة. طيب، هذا اليوم خصه الله عز وجل بخصائص، خصائص قدرية وخصائص شرعية، وما ذاك إلا لفضله وأهميته. فمن خصائصه القدرية الكونية: أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلق من ماذا؟ من صلصال، أي خلقه الله عز وجل من طين. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طيب، إذن فيه خلق آدم. ثانيا من خصائصه: فيه كمل خلق السماوات والأرض، كذا، فأولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فقضاهن سبع سماوات في يومين، قبل أربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين. طيب، أربعة واثنين ستة. إذن ابتداء الخلق، خلق السماوات والأرض من يوم الأحد، والانتهاء في يوم الجمعة. إذن هذه خصيصة. أيضا في هذا اليوم أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وأهبط إلى الأرض. طيب، في هذا اليوم أيضا فيه تقوم الساعة، قيام الساعة يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وفيه أيضا يبعث الناس، يبعث الناس يوم الجمعة. والأمر الخامس من الخصائص القدرية أن الله عز وجل هدى هذه الأمة إليه وأضل عنه اليهود والنصارى، فادخر الله تبارك وتعالى ادخر يوم الجمعة لهذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، والنصارى يوم الأحد. هذا ما يتعلق بالخصائص القدرية أو الأمور القدرية التي يختص بها المجموع. هناك أمور شرعية كثيرة كثيرة جدا مما يشرع في هذا اليوم من الأمور الشرعية. أولا صلاة الجمعة، يشرع في هذا اليوم صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام، آكد فروض الإسلام وهي واجبة إجماعا. ثانيا مما يشرع في هذا اليوم الاغتسال، كما يأتينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثالثا مما يشرع فيها التطيب أو الطيب، طيب مشروع. كذلك أيضا الأمر الرابع السواك، فإن السواك وإن كان مشروعا لكن له ميزة وخصيصة في يوم الجمعة. أيضا التبكير وهو الأمر الخامس مما يشرع في هذا اليوم، التبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. أيضا من المشروع في هذا اليوم الإنصات إلى الخطبة، الإنصات إلى خطبة الجمعة، وقد سماها الله عز وجل ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله، فجاء التحذير من التغافل والتشاغل عن خطبة الجمعة. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أيضا مما يشرع في هذا اليوم قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف بناء على الحديث الوارد في هذا، والحديث فيه ضعف لكن يعضده عمل الصحابة، وإن الحديث في حد ذاته فيه ضعف لكن يعضد في عمل الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من مما خص بها أو من خصائص هذا اليوم النهي عن تخصيصه بصيام، لا يجوز أن يخص بصيام أو أن تخص ليلته بقيام، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فلو أن الإنسان مثلا قال أنا أريد ما دام هذا اليوم في هذا الفضل العظيم إذن أريد أن أكون صائما، فنقول هذا ينهى عنه، ينهى عنه، وإنما نهي عنه لأنه بمثابة عيد الأسبوع فأعطي بعض أحكام العيد، كما أن عيد الفطر وعيد النحر يحرم صومهما فكذلك الجمعة. تبوا يا إخوان، كما أن عيد الفطر وعيد النحر يحرم صومهما كذلك يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، لكن لما لم يكن عيدا، لما لم يكن كعيد الفطر وعيد النحر رخص في الصيام، رخص في صيامه إذا تقدمه بيوم أو عقبه بيوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية وهي صائمة وقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فدل ذلك على أنه أن الإنسان إذا صام يوم الجمعة أنه يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا إذا صادف عادة له، صادف عادة له أو أو لم يكن له فراغ إلا في الجمعة فحينئذ يجوز وعليه. فصيام الجمعة يجوز إذا صام قبله أو بعده، أو إذا صادف عادة بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو لم يكن له فراغ إلا في هذا اليوم، إذا كان موظف مثلا ولا يفرغ إلا في يوم الجمعة عليه قضاء من رمضان وعمله شر، يعمل من الفجر إلى المغرب فحينئذ يجوز أن يصوم. أيضا مما يشرع في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متأكدة في كل وقت، وتتأكد في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم ما فيها من الفضل العظيم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيها عشرة. فأنت لقلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى فإن الله يثني عليك عشرة مرات، أنت المستفيد لنا. قلت اللهم صل على محمد، قلت يعني أدعو اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، يصلي الله عليه عليه، على الرسول الله عليك أنت، على المصلي عشرا، يعني إذن الفائدة عائدة إليك، الفائدة تعود إليك. طيب إذن مما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا مما يشرع في هذا اليوم أو يسن قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، فيسرع في فجر يوم الجمعة أن يقرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، وكان تدل على أي على الاستمرار غالبا. وأما في ولذلك جاء في رواية الطبراني وكان يديم ذلك، وكان يديم ذلك، إذن نقول هذه سنة. وأما ما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه تكره المداومة، تكره المداومة على قراءة هذه السورة، فهذا فيه نظر، لأنه يقال كيف نصف أمرا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مكروه، لأنه مكروه. طيب أيضا من خصائص هذا اليوم، خصائص هذا اليوم أن صلاة الجمعة، من خصائصه أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، أن لها قراءة مخصوصة وهي الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. هذا هو السنة، السنة أن يقرأ في الجمعة بهذه السور، إما الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية، الأعلى والغاشية. وهذه السنة يعني في وقتنا الحاضر لا سيما الجمعة والمنافقون يندر من يقرأ بها، بل الناس الآن اتخذوا مسلكا غريبا فيه مخالفة للسنة في الواقع، وهي أن يقرأ آيات بما يناسب الخطبة، بما يناسب الخطبة. فإذا قدر أنه مثل الخطب عن الحج في الصلاة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، أو أتم الحج والعمرة لله، إذا تكلم عن الصيام يقرأ آيات الصيام، إذا تكلم مثلا عن قصة موسى وهارون في عاشوراء يذكر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وما أشبه ذلك. وهذا في الواقع فيه بدعة ابتداع وعدول عن السنة، يتضمن مفسدتين. المفسدة الأولى ابتداع، حيث خصص، حيث جعل قراءة الصلاة تابعة لموضوع الخطبة، وهذا لم يرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في مواضيع متعددة، ومع ذلك لم ينقل أنه كان يفعل هذا. وأيضا فيه عدول عما جاءت به السنة، عما جاءت به السنة. طيب أيضا مما من الأحكام الخاصة بهذا اليوم، وأحسن نقول الأحكام الشرعية الخاصة، النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني، النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي إلا أن يؤديها في طريقه، إذا أدها في طريقه فلا حرج، فيجوز أن يسافر. فلو قدر أن النداء الثاني للجمعة، يعني الأذان الثاني، أذن للجمعة النداء الثاني وسافر وهو سوف يصليها في طريقه، بمعنى أن هناك مسجد يتأخر قليلا أو سوف يدرك الخطبة والصلاة أو بعضا من الخطبة والصلاة، فلا حرج عليه، لأن النهي عن السفر يوم الجمعة خشية فوت الجمعة. أيضا من الأحكام الخاصة بالجمعة تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، أنه يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا نهي عائد على ذات المنهي عنه، فيقتضي الفساد. إذن يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، بعد الجمعة الثاني للآية الكريمة. طيب وهل هذا خاص بالبيع أو يلحق به غيره؟ يعني هل التخصيص خاص بالبيع أو أن سائر العقود كالبيع؟ هذا في خلاف. منهم من يقول وكذا سائر العقود، ومنهم من يخص ذلك بالبيع، ولكن الصحيح أن سائر العقود كذلك، لأن العلة هي الانشغال أو بالأصح التشاغل عن سماع الخطبة. طيب هذا النهي وهو النهي عن البيع بعد الجمعة الثاني، إنما يحرم على من تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة. أما من لا تلزمه الجمعة كصبي وامرأة، يعني أن امرأة اشترت بعد الجمعة الثاني أذن واشترت شيئا، يجوز؟ يجوز، لأن يعني الجمعة لا تلزمه. طيب هل يجوز للمرأة أن تبيع بعد نداء الجمعة على الرجل؟ يعني طيب خطب امرأة حطت لي طشت فيه بيبسي وصيرا ثلج وأتشان أعطينا واحد تفرح تقول يجوز؟ تقول لا يجوز، لا يجوز الشراء بعد نداء الجمعة الثاني إلا لضرورة، ضرورة شرعية أو ضرورة بدنية. الشرعية مثل يشتري سترة للصلاة، ماء وضوء، أو ضرورة بدنية مثل عطش، حصل له عطش بحيث أنه لو لم يشرب لم يخشع في صلاته هنا لا حرج. أما أن يشتري شيئا هو في غنى عنه بمعنى أنه يمكن تأجيله فلا. طيب الشراء من الآلة، نقول حرام على الآلة دخل ريال إيش؟ أي رحيم ما طلع بيبسي، بيبسي بريال بريال ونصف، شو طلع؟ طلع من بيبسي بريال بس معني هو قال. طيب يقول أيضا هنا الفعل أو التحريم هنا عائد على العاقد فقط، لأن هذه آلة جمعت. أيضا من خصائص الجمعة، من خصائص أنه لا نهي فيه وقت الزوال على قول لبعض العلماء. وفي حديث أن النبي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. الشاهد وحين يقوم قائم الظهيرة. بعض العلماء ومذهب الشافعي رحمه الله يقول لا نهي يوم الجمعة، ليس هناك نهي، ليس هناك نهي. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على بل لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون المسجد ويصلون إلى أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنه لا نهي. إذ لو كان هناك نهي لكانوا إيش؟ يمسكون عن الصلاة قبل الزوال. ولكن الاستدلال بهذا لا يعني الواقع لا يصح، لأن أغالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال، كان يصليها قبل الزوال، وحينئذ يكون دخوله قبل حضور وقت النهي. فما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن الصحابة في عهده ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الزوال، وهذا يدل على أن ابتداءه بالصلاة قبل الزوال. أيضا من خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة الإجابة، ساعة إجابة الدعاء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، شيئا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وأرجاها ساعة الأولى وهي آكد من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والثانية آخر ساعة بعد العصر. طيب في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي، قائم يصلي. يقول هذا ينطبق على الساعة الأولى وهي من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، لأنه من دخول الخطيب هو مصل حكما وبعد ذلك مصل حقيقة، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. كذلك أيضا آخر ساعة بعد العصر وهو قائم يصلي، كيف يكون آخر ساعة بعد العصر قائم يصلي؟ نقول نعم، إذا أتى المسجد منتظرا للصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. طيب هل يجوز أن يطيل الصلاة؟ يعني مثلا الإنسان يأتي آخر ساعة بعد العصر، بقي على المغرب نصف ساعة فجلس يطيل، يقول ما أسلم إلا إذا أذن، لن أسلم إلا مع الأذان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم مد النفل، مد النفل حتى يدخله النهي. النهي والصلاة حقيقة، الصلاة في وقت النهي صلاة بمثابة صلاة ضرورة، صلاة ضرورة، فنقول يصلي الصلاة المعتادة. أما أن يطيل فهذا تحايل على الصلاة في وقت النهي. طيب أيضا من الخصائص أو من الأحكام الخاصة بها أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده، ولذلك كان من شرطها الوقت، من شرطها الوقت. فالجمعة لا تصح قبل الوقت وكذلك لا تصح بعد الوقت، بخلاف بقية الصلوات، فإن بقية الصلوات تصح بعد الوقت. أيضا من خصائصها أنه ليس لها راتبة قبلها، لا راتبة قبلها، فليصلي ما قدر الله له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ما قدر الله له. وأما بعدها فسيأتينا إن شاء الله تعالى أن أصح الأقوال أن يصلي أربعا أربعا، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وثبت أنه صلى ركعتين، وبعض فبعض العلماء جمع وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، وبعضهم قال يصلي ستا، ولكن أقرب أنه يصلي أربعا مطلقا، لأن القاعدة أنه إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فالمقدم القول. الحكم أيضا من الأحكام أن الجمعة لا تجمع إلى ما قبلها، لا أن لا تجمع إلى ما بعدها، أنها لا تجمع إلى ما بعدها، وهي صلاة العصر، صلاة العصر. وذلك لأمرين: أولا أن الجمعة صلاة، أن الجمعة صلاة مستقلة، الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، فهي صلاة مستقلة. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنها بدل عن الظهر، فالركعتان بدل عن ركعتين، وركعتان الأخريان بدل عن الخطبتين، وعاي بعضهم يعني ألغز بعضهم فقال: لنا صلاة تقصر في الحضر، لنا صلاة تقصر في الحضر، مش الجمعة. ولكن هذه المعايات أصلا غير صحيحة، وذلك لأن صلاة الجمعة ليست ظهرا مقصورة والخطبتان بدل عن ركعتين، يعني بعضهم يقول صلاة الجمعة هي ظهر مقصورة والخطبتان بدل عن ركعتين، فأن تصلي فالإمام يخطب خطبتين، الخطبتان بمثابة ركعتين والركعتين بمثابة ركعتين، فتكون أربعا، ولكن هذا غير صحيح وعليه، فتبطل، يبطل الإعياء أو المعايات التي قالها بعضهم: لنا إيش صلاة تقصر في الحضر، أو صلاة مقصورة في الحضر. نقول هذا الإعياء أو معاية من أصلها غير صحيحة، غير صحيحة، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هي لا تجمع إلى ما بعدها، لا تجمع إلى ما بعدها وهي العصر، أولا لأنها صلاة مستقلة، ثانيا أن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر ولم يرد بين الجمعة والعصر، ثالثا أن سبب الجمع وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه جمع، لم ينقل أنه جمع، ففي حديث أنس في قصة الأعرابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، هذا سبب للجمع، ما جمع. في الجمعة الثانية دخل رجل أو هو الرجل الآخر أو هو الرجل السابق في الجمعة الماضية، وقال: يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. إذن هو سبب للجمع، ومع ذلك لم يجمع. إذن نقول هي من خصائصها أنها لا تجمع إلى ما بعدها، والمسألة ليست محل إجماع، فإن بعض العلماء وهم وجه للشافعية يرون جواز الجمع، يعني أنه يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة. طيب بعض الناس قال يفعل فعلا يستبيح به الجمع، فيقول: أنتم تقولون لا يجوز أن يجمع الظهر إلى أن يجمع الجمعة إلى العصر. طيب أنا مسافر وتلزم من الجمعة بغيري، سأدخل مع الإمام بنية الظهر، لا أنوي الجمعة، الإمام يصلي الظهر وأنا أنوي، الإمام يصلي الجمعة وأنا أنوي الظهر، وحينئذ إذا جمعت بين الظهر والعصر، هذا يسوي نفسه ذكي، كذا ولا لا؟ فهمتم؟ يقول الآن أنتم تقولون أنه لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمع الوارد بين الظهر وبين العصر، بين الظهر والعصر. طيب أنا في الواقع أريد أن أصلي، أن أدخل مع الإمام بنية الظهر، وحينئذ أكون قد جمعت بين الظهر وبين العصر. هو مسافر، لا يا إخوان، هو مسافر، لأن المقيم المستوطن أصلا لا يجوز له الجمع من غير عذر. فنقول هذا أيضا هذا لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن المسافر إذا حضرها لزمته، المسافر إذا حضرها لزمته، لكن تلزمه بغيره لا بنفسه، تلزمه بغيره لا بنفسه، واضح؟ وأيضا لو قدر أنه فعل ذلك يحرم أجر الجمعة، يعني لا يثاب ثواب صلاة الجمعة. يعني لو قدرنا أن هذا صحيح ومستقيم فقد حرم نفسه ثواب الجمعة، لكن الصواب أنها لا تصح، وأنه لو فعل ذلك فإن صلاته لا تصح، يعني الركعتين التي صلاهما لا تصح على أنها ظهر. طيب، هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة أو الخصائص القدرية والكونية والخصائص أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.